الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله قال: المركب المفيد بالوضع اسمه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم والواو والتاء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل اسم ولا دليل فعل. حسبكم سيدي. سبق في الدرس الماضي وما قبله تعرف على المبادئ العشرة لعلم النحو، والآن إن شاء الله نعرف تعريفا مختصرا بهذا المتن وصاحبه، ثم نشرع بإذن الله تعالى في الكلام على المتن. هذا المتن متن من علو من متون العلم الذي كنا نتحدث عنه، متن من متون علم النحو، وصاحبه لم يسميه باسم معين، لم يجعل له اسما، والناس لما عرفوا صاحبه نسبوه إليه، فقالوا في تسمية المتن ما قالوا، لأننا غنتكلم على التسمية بغيش نقول لكم شيء الفضل. المهم أنهم في التسمية نسبوه إليه. طيب، شكون هو الشيخ الذي نسب المتن إليه؟ هو أبو عبد الله، هذه كنيته، محمد بن محمد بن داود الصنهاجي. لا تحتاجون إلى كتابة الترجمة، شوفوا الترجمة موجودة في أي مقدمة، غير قصدي هو واحد المسائل معينة ستأتي ترجمة وسنة الوفاة والولادة، بلا ما تضيعوا وقتكم، بلا ما تكتبوها، تلقاوها موجودة كتبوا نقلوها، قد تكون أدق مما أذكر لكم. هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي، مولدا ووفاة، ولد بفاس وتوفي بها ودفن بها رحمة الله عليه، الفقيه المقرئ النحوي، كان عالما بالقراءات وله مصنف، له شرح لحرز الأماني للشاطبية، وله نظمون في قراءة نافع، وله مصنفات في القراءات وأيضا في الفقه وفي اللغة، فقد كان لغويا فقيها مقرئان رحمة الله عليه. ولد سنة 72 و600، في السنة التي توفي فيها ابن مالك الإمام ابن مالك، توفي سنة 72 و600، وهو ولد في تلك السنة، وتوفي رحمه الله سنة 23 و700 في شهر صفر يوم الأحد أو الاثنين، اختلف على قولين، في شهر صفر في هذه السنة. إذن كم عاش رحمه الله؟ عاش 72 23، عاش 51 سنة. 51 سنة ياك يا، عاش عمره 51 سنة، عاش 51 سنة، إذا لم يعمر، ما طولش بزاف، وصلش السبعينات الثمانينات، وترك علما ينتفع به، علما ينتفع به، عاش مدة قليلة، والمؤلفات محدودة في القراءات وفي كذا وفلا، على ما وصلنا لا تصل إلى العشرة، لكن الله تعالى بارك له خاصة في مختصره هذا، هذا أخسر مؤلف ألفه، هذا أخسر مؤلف وأجمع مؤلف ألفه، مختصر ولم يجعل له اسما، شوف حتى تسمية ما سماش. حنا دابا في زماننا الإنسان كيبغي يكتب غير جوج سطور، قبل ما يكتب كيشوف كيجيب شي عنوان فيه السروج ولا مع السيوف والصواريم والرماح قبل ان يكتب، كيقلب على شي حاجه اللي تكون شحال واحد دابا كيخرج غلاف، انا اعرف بعضهم يخرج غلاف الكتاب وعنوانه وشكله ولونه، ويقلب على الالوان ويبدل، مازال ما كتبت حرف في الكتاب، مازال ما كتب والو، والالوان يختاروا فيها لا هذا الاحمر ما جاش، هذا الصفر جا، حتى في الغلاف ما سماش، لم يسميه، ولهذا ينسب إليه. شوف ما كيتقالش متن كذا، مثلا ابن مالك رحمه الله سمى نظمه في آخر باش يعني أشار إلى تسميته وسموه بالخلاصة، قال أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، فسمي بالخلاصة، وبعضهم يسميه بالألفية لأنه في أول النظم أشار إلى أنه سينظم ألفية في النحو. نعم. سميته بالمرشد المعين سماها. فالشاهد الشيخ رحمه الله هذا كتب هذا المختصر ولا شك أنه ما كان يعلم أن الله سيجعل له القبول الذي جعله له، لا كتبه لبعض طلابه ولمن معه لأنه كان يدرس رحمه الله، درس حتى في الجزائر، عاش مدة في الجزائر ودرس بها رحمة الله عليه، وترك أثرا هناك ودرس بفاس وفي غيرها وفي الحرم لما سافر هناك. فهذا المختصر لعله وضعه لبعض الطلاب الذين كانوا معه كذا، فجعل الله تعالى له القبول. قلت هذا المختصر ينسب إليه وهو شيخ معروف بابن أجرام، على الصحيح بابن أجرام لكن بجيم مصرية كما يقولون. الجيم المصرية هي القا، لأن المصريين يقولوا الحاجة حاجة فيكتبون فيها يقولون جيم مصرية. الأصل ديال كلمة أجرام أجرام أجرام بالبربرية بالشلحق، أجرام بالبربرية هي الفقير الصوفي، الفقير الصوفي، وهو أحد أجداده كان معروفا، كان معروفا بهذا، كان فقيرا صوفيا معروفا، فينسب إلى هذا الرجل من آبائه، يقال ابن أجرام. ونحن المغاربة لعلنا نكون أدرى بالضبط من المشارقة لأن الرجل مغربي والعبارة مغربية في هذا البلد، فلا شك أن المغاربة أدرى، وكثير من الشراح المغاربة أشاروا لهذا. إذن لاحظوا العبارة بالبربرية أجرام، ويقال بعض البرابرة، لأن البربرية عندنا في المغرب فيها لهجات تختلف، يقال بعضهم يقولون لأجرام كيقولوا له أجروم، وبناء عليه يقال أجروم، ولكن المشهور في اللغة البربرية الذي عليه الأكثر هو الألف، وبهذا ضبطه بعض المتقدمين من الشراح، وهو الشيخ الدمناتي له شرح على الأجرومية من أول الشروح على الأجرومية. في أول كلامه على المصنف ضبط نسبته، قال نسبة إلى أجرام، شوفش قال بهمزة غير ممدودة، يعني ما نقولوش أجرام، لا غير ممدودة، أجرام مباشرة أجرام، قال بهمزة غير ممدودة وجيم مصرية وضمة مختلسة. هذيك الضمة بين هي علاش؟ لأن في الأسرة سكون، إحنا كان في الدارجة نختصر وفي البربرية باب أولى الاختصار، فإحنا ما كنقولوش أجو أجرام، كنقولوا أجرام، إذن فتلك الضمة فيها اختلاس بين الضمة والكسرة وذاك السكون ديال. قال وبالأليف، إذن فبناء على هذا إذا أردنا نسبة الكتاب إلى المصنف، لأن الياء فذيك الأجرومية هذا الياء ياء النسب، الياء النسب، فإذا أردنا النسبة بناء على هذا شنو نقولوا؟ نقولوا متن الأجرامية نسبة إلى أجرام، أجرام، لبغيناها بالدارجة نقولوا متن الأجرامية ولكن بالعربية نقول متن الأجرامية. أولى هو إلا جينا ننطقوا بالسكون ثقيل جدا، السكون وبعده راء ثقيل جدا، وإلا الأصل في الحقيقة الأجرامية بسكون الجيم، لأنه ممكن ننطقوا أجرام هكذا بالسكون. فالشاهد على كل حال الأجرامية أو الأجرامية باختلاس الحركة. إذن فهذه التسمية الشائعة اللي هي الأجرومية فيها خطأان. الخطأ الأول مد الهمزة، الهمزة ليست ممدودة، نص عليه الدمناتي والبوجمعاوي وذكره الشيخ عبد الله قنون وغير واحد من المغاربة في ترجمته. وأيضا هذا الخطأ نبع عليه تاع المحشي، محشي عندكم هذا الشيخ بالحاج في الحاشية نبع على ذا، قال بهمزة غير ممدودة، الخطأ الأول نبع عليه هذا كاملين. وهذا الخطأ ديال الآجرامية الآجرومية نسبة لابن آجروم راه شائع. وما سبب شيوعه؟ سبب شيوعه أن سبب شيوعه أن كثيرا من الأئمة ضبطوا نسبته وهكذا قالوا ابن آجروم. علاش دابا علاش اختلفوا في النسبة؟ لماذا؟ لأن النسبة شيء سماعي ليس له ضابط، ليس له في العلوم قياس ضابط قواعد يصار عليها الأمر محفوظ على السماء. الإمام السيوطي من اللي بغي ترجم ليه قال ابن آجروم بهمزة ممدودة، صرح السيوطي وصرح بذلك السخاوي تهو قال بهمزة ممدودة، وابن العماد الحنبلي تهو قال بهمزة ممدودة. هادو قالوا هكذا نقلا عن بعضهم بعضا، شي كينقل من شي، لأن النسبة ليس لها ضابط، ما عندهاش ضابط، الأمر موقوف على السمع، وهم ليسوا من هذا البلد، فطبيعي شي ينقل عن شي. سمعوا واحد قال همزة ممدودة ثم يقولوا بهمزة، إذا ما تقولش يرى قال السيوطي والسخاوي هذه غير نسبة قد يقع فيها الخطأ لا إشكال، ويقلد البعض بعضا. نعم هاد مد الهمزة قال به السيوطي والسخاوي وابن العماد الحنبلي وغيرهم، لكن الضبط صحيح هو هذا المحشي من بلد الشيخ كيقول لك بهمزة غير ممدودة، إذن ما كيناش همزة غير ممدودة. الخطأ الثاني اللي وقع في أولئك النسابة الذين نسبوه هو الواو، الإتيان بالواو بعد الراء، الصواب بعد الراء الألف، واضح؟ الألف ماشي الواو. وهؤلاء أيضا ذكروا الواو قالوا أجروم، وعليه غنقولوا الأجرومية، بالعكس غنقولوا أجرومية بالمد بالواو، وهذا أيضا خطأ على الصحيح. والشيء من المعاصرين بيبدبها على هذا من المعاصرين، لكن وقع له أيضا سهو الشيخ صالح العصيمي جزاه الله خيرا، نبه على هذا في شرحه للأجرومية، قال الصواب أن يقال الأجرامية بالألف نسبة إلى أجرام والجيم مصرية، وهو الفقير الصوفي عند بلغة البربر وكذا. ونسب هذا إلى الدمناتي الذي ذكرنا أنه من أول شراح الأجرومية، لكن وقع له السهو في الهمزة، قال الآجرامية، والدمنة لم يقل بهمزة ممدودة، قال بهمزة غير ممدودة، ولهذا الصواب هو نبه على الخطأ ديال الواو. مزيان قال بالألف، وما نسبه إلى الدمنة من أن الواو ألف صحيح، ولكن الهمزة لم يلتفت إلى أنها غير ممدودة، ماشي الآجر، لا الآجرامية بدون مد، هذا ما ذكره الدمنة. إذن فالصواب في النسبة متن الأجرامية، متن الأجرامية نسبة لابن أجو، لأن دابا المتن تسميته لها علاقة بالأبي الذي ينسب إليه المصنف، صح؟ هذا شيء تابع للآخر. فإن قلنا هو ابن أجرام فلزاما نقول في النسبة الأجرامية، لأن النسبة لا تقتضي تغيير الألف واوا، أجرام أنسب إليه أجرامية، واضح؟ إذن فالصواب في اسمه أجرام في اسم أبيه أو جده من ينتسب إليه، وهي نسبة لأن ما عندها اسمية، لو وضع لها عنوان إنما كان الإشكال كامل ما غيكونش في الغالب، لأنهم لماذا التفتوا للتسمية؟ التفتوا إليها بشدة لأن المتن اشتهر بها، والناس بعد الشيخ هم الذين أرادوا أن ينسبوه إليه. راه كثير من المصنفات التي لم توضع لها عناوين اشتهرت بالنسبة لأصحابها، ولا لا لم توضع، بل كين مصنفات لها عناوين ومع ذلك اشتهرت بالنسبة إلى مصنفها، مثلا البيقونية، متنو بيقوني اشتهر بالنسبة إلى مصنفه البيقونية إلى البيقوني، الزواوي نسبة إلى ناظمه، هو نظم قواعد الإعراب لابن هشام، نظم قواعد الإعراب لابن هشام، لكن اشتهر بالنسبة لصاحبه. فإذا الأجرومية هذه نسبة إلى أبي الشيخ، وبالتالي أبو الشيخ على الصحيح أجرام، فيقال فيها متن الأجرامية، هذا هو الصواب. لكن دابا اشتهر على الألسنة بين الناس، اشتهر، وهذه من الإشكالات اللي كتوقع لنا في هذا الوقت هذا، أن كثيرا من الأخطاء التي شاعت على الألسنة يعسر ويصعب في بعض الأحيان التعبير بالصواب فيها، لأن الخطأ شاع وتقرر عند الناس أن ذلك الخطأ هو الصواب، فإن نطقت بالصواب مخالفا المعروف اعتبروك مخطئا. تقول لهم دابا أدرسوا متن الأجرامية، أكثر الناس يخطئونك. ولهذا لابد في هذه المواطن من البيان. زي بيان تقول الأجرامية على الصواب، وبعضهم يقول الأجرومية وليس صوابا، والتفصيل في محله. تلشي بلا صواب نفصل باختصار، هذا هو الصواب. إذا الصواب في تسمياش متن الأجرامية نسبة لأجرام لابن أجرام رحمه الله تعالى. المصنف ذكرنا ما يتعلق به باختصار. المصنف المتن، هذا المتن في الحقيقة، في الحقيقة لمن درسه وتدارسه ونظر فيه، مش يقول فيه لم يشتهر بين طلاب العلم وبين العلماء إلا لصدق مؤلفه مع الله تعالى أو لبركة الله تعالى له فيه، لأن من نظر فيه ودرسه وقارنه بغيره يجد أن غيره من المتون المختصرة يوجد، توجد متون مختصرة مثله في الحجم، تساويه في الحجم في الصغار، أدق منه وأجمع وأمنع، بل بعضها منظوم نظم، وهذا نثر غير نثر. والأصل والغالب أن طلبة العلم وأن العلماء يقبلون على الأنظام أكثر من النثر، لأنها سهلة الحفظ، يسيرة الحفظ. توجد متون في النحو منظومة وأجمع من هذا المتن وأدق منه عبارة وأكثر منه تحريرا، ومع ذلك لم يكتب لها القبول الذي كتب لهذا المتن، لم يكتب لها القبول. وهذا أثر من آثار البركة، بارك الله في هذا الكتاب ولم يبارك في غيره، فاشتهر أكثر مما اشتهر غيره. المصنفات في هذا الباب كثيرة، ومنها ما هو منظوم بطريقة سهلة وسلسة وجيد جدا، والله تعالى جعل البركة في هذا. فهذا فيه إشارة لطالب العلم إلى أن الله تعالى يبارك له في علمه وفي دعوته بصدقه، ليحرص طالب العلم ما أمكن أن يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى في تعلمه وتعليمه. احرص على الصدق، يبارك الله تعالى لك في علمك وينفعك به وينفع الأمة به. حرص على الصدق، الصدق هو سبيل البركة. إذا أردت أن يبارك الله تعالى لك في علمك فكن صادقا في تعلمك وتعليمك، الصدق مع الله عز وجل هو سبب البركة. وهو الواقع يدلنا على هذا، متن هذا المتن الأجرامية دليل واضح على هذا، صدق الرجل جعل له البركة في في فيما فيما كتب، مع أن ما كتبش، مع أن ما كتب لا يقارن من الناحية العلمية، لا يعادل ويساوي كثيرا من المتون اللي هي أجود منه علما وتحريرا. إذن فأنت إذا صدقت مع الله سيبارك الله لك في علمك ودعوتك وينفع بك، ولو كان علمك يسيرا مقارنة مع غيرك. العبرة في البركة بالصدق، فكن صادقا مع الله تعالى، وحرص على مجاهدة نفسك وحملها على الصدق، لأن الصدق ليس سهلا على النفس، ليس هينا على النفس، فاحملها على الصدق وكلفها الصدق ما أمكن أن تكون صادقا فيما تريد. فإذا صدقت الله صدقك وبارك لك، ولو كان علمك اللي بغيت نشير، ولو كان علمك قليلا. كثير من الناس، الواقع أيضا يدل على هذا قديما وحديثا، قديما وحديثا، كثير من الناس في زمننا هذا، بلا ما نمشي قديما، في زمن هذا لهم علم غزير وتأصيلات كثيرة، ولم يبارك الله تعالى في دعوتهم. وفي المقابل نعرف أناسا أقل منهم علما بارك الله لهم في دعوتهم، لأنهم أشد صدقا وعملا بعلمهم. فالعبرة بالصدق بالعمل بالعلم بتقوى الله تبارك وتعالى، بها يبارك الله تعالى لك في علمه. نراهم هذا أقل علم من آخر، وهذا بارك الله له في علمه الثمرات مشاهدة، والآخر لم يبارك الله تعالى في علمه مع أنه أكثر علما. فالعبرة بالصدق مع الله عز وجل، لأن العلم أصل العلم الشرعي لا يراد لذاته، وإنما يراد للعمل. العلم يراد للعمل لا يقصد لذاته، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يراد للعمل لا يراد لذاته. إذن متن الأجرمية رتبه الشيخ كما يرتب النحاة كتبهم، هذاك الترتيب المعروف المشهور الذي عليه الألفية وعليه قطر الندى وعليه سائر المصنفات في الدعوي. كيف رتبه؟ بدأ كتابه بمقدمات لا بد منها قبل الوصول إلى التراكيب، لأن النحو كما علمتم من تعريفه، شنو كنا قلنا في التعريف؟ قلنا علم يعرف به، ولا قواعد يعرف بها أحوال حال تركيبها. إذن فالنحو فائدته تظهر حال التركيب ولا حال الإفراد؟ حال التركيب. الأجرومية لمن قرأ المتن ولا سبق لي شرحه لك هذا، متى يبدأ ابن أجروم في الكلام على المركبات اللي هي فيها تظهر ثمرة النحو؟ متى؟ حتى قوله باب مرفوعات الأسماء، ثم باب مرفوعات الأسماء، حينئذ سنبدأ في الكلام على الكلمات حال تركيبها، هذا نبدأ في التركيبات. إذن ما قبل ذلك ديك الفصول كلها اللي قبل فيها كلام على المفردات، لكنها مقدمات مهمة مفيدة لا بد منها قبل الوصول إلى التركيب، لأنه في الكلام على التركيبات كيولي عندنا كلام على الأحكام، كيولي كلام على الأحكام ولا لا؟ أما اللي كتعرف الفاعل، الفاعل تحكم عليه، تقول هذا مرفوع بالفعل قبله إلى آخره. فالكلام في التركيبات كلام على الأحكام، والحكم على الشيء فرع عن تصوري. قبل أن تحكم لابد أن تتصور المحكوم به والمحكوم عليه، خاصك تصور المحكوم به. شنو المحكوم به؟ هي ديك علامات الإعراب وما تفرع عنها، علامات الإعراب الأصلية والعلامات الفرعية والإعراب بالحروف والإعراب بالحركات، هذا كله كلام على المحكوم به، نتصور به شيئا واحدا اللي هو المحكوم به، وتصور المحكوم به وحده يعد تصورا، هذا غير تصور ماشي تصديق، تصور. وكلامنا على أنواع المفردات، أنواع الكلمات زعما، المفردة كنقصد المفرد الذي يقابل التركيب، كلامنا عليها كلام على المحكوم عليه، لأنك تقرأ مثلا في الأول أن الاسم قد يكون مفردان وقد يكون مثنان وقد يكون جمعان، والجمع قد يكون جمع تكسير وقد يكون جمع مذكر سالم وقد يكون جمع مؤنث سالما وغير ذلك مما تقرأه، تتصور الأشياء التي تحكم عليها قبل الوصول إلى الأحكام. فإذا في الأول في المقدمات كنعرفوا الأحكام التي نحكم بها، وكنعرفوا الأشياء التي نحكم عليها، وعاد في باب مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء من المرفوعات تلخر كتجي معنا، كيجي معنا الأحكام على الأشياء حال تركيبها. إذا فهذه المقدمات لابد منها، وقلت كتب النحو كلها هكذا، كلها لا بد من البدء بالكلام على المفردات قبل الدخول في المركبات. مثلا الألفية، من أين يبدأ الكلام على الكلمات حال تركيبها؟ من باب الابتداء، حتى يقول باب الابتداء، قبل من الابتداء تكشي كامل كلام على المفردات، على الأشياء المحكوم بها والأشياء المحكوم عليها، تتصورها على حدة، هذا على حدة ولا على حدة. وعاد بعد ذلك يأتي لكاش، عاد غنجيبوا الكلمة حالة تركيبها. ولهذا لاحظوا في هذه المقدمات عندما نذكر مركبات ونذكر أمثلة لكلمات محكوم عليها تذكر من باب التمثيل ليس إلا، لأننا غنضطروا نذكر مركبات في الأول ولا لا غنذكروها، لكن غتذكر من باب التمثيل لذلك التصور الذي نريدك أن تعرفه، لأن ذكرنا لك تصويرا لمفرد ما، لا بد من مثال ليوضح لك تصويرا المفرد حتى يحصل عندك التصور، فيذكر المثال من هذا الباب، لا لأننا وصلنا إلى المركبات، مازال المركبات بلاصتها، لكن غنضطروا نذكرها في الأول لتوضيح الأشياء، فهمنا المسألة؟ فإذا المتن فيه في هذه المقدمات اللي هي ما قبل باب مرفوعات الأسماء، هذه المقدمة اللي هي ما قبل مرفوعات الأسماء أش فيها؟ أولا تعريف الكلام، ثم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف، ثم ذكر علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، وهو ما ليس له علامة، المقصود ما تميز به الحرف عن غيره لتميز هذه الثلاثة كلا عن غيرها. ثم بعد ذلك ننتقل لك إلى ما يتعلق بالإعراب وضده البناء، لا بد من الإشارة إليه. الإعراب هذا الذي يكون في الأسماء ويكون في الفعل المعرب اللي هو المضارع، ما هي علاماته؟ ما هي علامات هذا الإعراب؟ فكيجيكم باب علامات الإعراب بكل ما يتعلق به، ولا دخل هناك في ذلك الباب للحروف، لأن الحروف لا ليس لها حظ من الإعراب، كلها مبنية، ولا يدخل في ذلك الأفعال المبنية كالماضي والأمر، سيأتيان بعد. لما انتهى الشيخ رحمه الله من بيان علامات الإعراب بإجمال وتفصيل، لأن الشيخ متنه هذا مفيد من هذه الناحية، طالب ما كيخرج من باب معرفة علامات الإعراب حتى يتصور العلامات تصورا تاما، لأنه ذكرها بتفصيل وأعادها في الآخر بإجمال رحمه الله تعالى. والأصل هو الغالب أن يذكر الإجمال ويذكر بعده التفصيل. الشيخ له هنا فصل ثم أتى بالإجمال بعد من باب التلخيص، كأنه لخص لك ما ذكره تفصيلا. بعد ذلك سيذكر لك الأفعال. الفعل المضارع هو الذي يرفع، هو الذي يعرب، إما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. الرفع يكون لتجرده من الناصب والجازم. النصب له علامات سيذكرها، له أدوات سيذكرها، والجزم له أدوات سيذكرها. ينتقل إلى الماضي يبين لك أنه مبني، وإلى الأمر سيبين أنه مبني، ثم ندخل في المركبات، عاد غنجيو للتطبيقات النحوية، وهو النظر إلى الكلمات حالة تركيبها، باب مرفوعات أسماء، بعد باب منصوبات أسماء، بعد باب مخفضات أسماء، انتهت الأجرمية. هذا الشيء اللي كاين في هذا المتن، هذا واضح. إذن هذه المقدمات التي لا بد منها، بعدها باب مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء. طيب علاش ما قلناش باب مجزومات الأسماء؟ لأن الجزم خاص بالأفعال، وقد ذكر لك جوازم الفعل قبل ذلك، راه الفعل انتهى منه، بين لك، لأن الفعل الذي يعرب هو المضارع وحده، فبين قبل الدخول في مرفوعات الأسماء أن الفعل الأصل المضارع الأصل فيه الرفع إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، وينصب إذا دخلت عليه نواصب محددة، ويجزم إذا دخلت عليه جوازم معينة. إذا انتهى من الفعل، شو الذي بقي؟ الاسم، هو الذي فيه التفصيل. ولهذا الأبواب اللي غتجيكم بعد، باب منصوبات الأسماء، مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مخفوضات الأسماء. الحرف لا حق له في الإعراب، لا كلام عليه، حروف كلها مبنية. الفعل لا يعرب منه إلا المضارع، تكلم عليه، بقي الأسماء هي اللي فيها تفصيل، ولهذا هي التي تذكر في المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات. واضح. إذن هذه خلاصة على هذا المتن، على متن الأجرامية. الشرح المقرر عندنا هو شرح الشيخ خالد الأزهري رحمه الله. الشيخ خالد الأزهري رحمة الله عليه ممن آتاه الله تعالى في زمنه، ممن آتاه الله تعالى ملكة في تيسير العلوم، الشيخ خالد. لأن كاين سبحان الله بعض العلماء في عصور متفاوتة، في كل حقبة من الزمن كتلقى واحد العالم سهل الله على يديه علما من العلوم، سهل الله، يسر الله على يديه علما من العلوم. فمثلا في الزمن السابق سهل الله تعالى تيسير علم النحو على أبي حيان. أبو حيان تجد كلامه أيسر بكثير من كلام معاصره. بعده يسر الله تعالى علم النحو على يد ابن هشام، ابن هشام صاحب أوضح المسالك وصاحب قطر الندى، يسر الله تعالى النحو على يده، توا عباراته سهلة ميسرة، توفيق. بعده في حقبة الشيخ خالد الأزهري، بعد الشيخ خالد الأزهري محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، هؤلاء في حقب متفاوتة يسر الله على يديهم هذا العلم، تجد عباراتهم سهلة سلسة ميسرة. الشيخ خالد الأزهري كما قلت يسر الله تعالى على يديه علم النحو، ألف كثيرا من المصنفات في علم النحو وفي غيره من العلوم، وكانت يسيرة في المتناول سهلة. له شرح على قواعد الإعراب لابن هشام، وله التصريح الذي نتدارسه مع الطلبة في الألفية، هو صاحب الشيخ خالد الأزهري، التصريح على التوضيح، شرح لأوضح المسالك على ألفية ابن مالك لهذا الشيخ نفسه رحمة الله تعالى، وله مصنفات أخرى رحمة الله عليه، وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. المحشي اللي عندكم على هذا الشرح، ولهذا أنا أحبذ أن تشتروا الشرح مع الحاشية، الشرح الذي تكون معه كما أشرت في الدرس الأول، الطبعات ديال الشرح مع الحاشية أكثر من الشرح وحده. المحشي المعتمد عندنا هو الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن حمدون المعروف بابن الحاج، مشهور بابن الحاج، وهو الذي له حاشية على المكود شارح الألفية، الطبعة طبعا المشهور الآن المكودي في شرح الألفية له للشيخ حاشية، هو نفس هذا المحشي. وكثير من الحواشي المذكورة هنا هي نفسها وعينها وذاتها، أخذها من هنا وضعها في الألفية. أولا من الله مش فين وضع في الأول، موجود بلفظه هنا وهناك، إما أخذها منه وداره تما ولا أخذها من تما وحطونا له حاشية المكودي. كثير من التعليقات اللي كاين هنا في الحاشية كثير منها هو بلفظه تجده على المكودي في شرحه للألفية رحمة الله عليه، وأيضا من علماء فاس، وكان إماما في زمانه وله طلاب وله مصنفات. وانتبهوا، هذا المحشي ليس هو المحشي على ميارة، وليس هو المحشي على بحرق شارح لامية الأفعال، لا، ذاك محش آخر. هما واحد العائلة ديال العلماء مشهورة بعائلة ابن حمدون، كيقول لهم ابن حمدون عائلة فيها بزاف العلماء، وقد يلتبس على الطالب يشوف ابن حمدون يظن لا، هذا المحشي على الأزهري والمحشي على المكودي، وليس هو المحشي على ميار الصغير، وليس هو المحشي على بحرق. محشي على ميار الصغير وبحرق شخص آخر ينسب إلى ابن حمدون أيضا، لكن مشهور بطالب، واسمه في الأصل محمد طالب، لكن مشهور هذا معروف بابن الحاج، وذاك معروف بالطالب، يقولون حاشية الطالب على ميار الصغير، حاشية الطالب على بحرق شارح لامية الأفعال، الشرح الصغير، لأن بحرق له شرحان علامية، الشرح الكبير فتح الأقفال، وعاد شرح هذاك الشرح المختصر هو اللي عليه الحاشية، مش الشرح الكبير. هذاك الطالب بن حمدون شخص آخر، هو عالم من العلماء رحمة الله تعالى عليه. إذن فهنا عندنا ثلاثة من العلماء رحمة الله عليهم سنستصحبهم في هذه المجالس، يستحقون منا الدعاء: الإمام ابن أجرام، والشارح خالد الأزهري، والمحشي ابن المعروف بن الحاج رحمة الله عليهم أجمعين. الله أكبر، الله لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله يا رب، حلو الوقت إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، بارك على محمد وعلى آله محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم، عمر بن عبد العزيز، محمد. إذن يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الشيخ الأزهري رحمه الله لم ينسب البسملة للمصنف، لم يقل الشيخ الأزهري قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما ذكر البسملة التي ابتدأ بها شرحه. نعم، هو الأزهري بدأ شرحه هو بالبسملة، لكن لم ينسب للمصنف أنه ذكر بسملة. لماذا؟ لأن كثيرا من نسخ الأجرامية وجدت بدون بسملة، فيها من الأول الكلام هو لفظ مركب في الوضع. لكن بعض شراح الأجرامية قديما ذكروا أنه ابتدأ بالبسملة، وقفوا على بعض النسخ اللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم الكلام. لماذا حذف الخطبة الحمد لله والصلاة والسلام؟ حذف ذلك اختصارا، اكتفاء بالبسملة، اكتفى ببسم الله الرحمن الرحيم عن الخطبة من باب الاختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام هو لفظ، وهذا جيد في الحقيقة، جيد ولا لا؟ جيد للطالب، جيد للطالب من جهتاش، أنا أقصد جيد عندما نقارن هذا بمن يطيل في المقدمات. كاين بعض المصنفين ألف مختصرا لكن المقدمة أطال فيها جدا، بعضهم ألف مختصرات في 100 بيت وفي المقدمة 20 بيتا، 20 بيت يعني العلم كامل في 100 بيت والمقدمة فيها 20 بيتا، أو قد تجد فيها أكثر من 30 بيتا. ففي الحقيقة يشق ذلك على الطالب، طالب عندما يكون مبتدئا ويريد الحفظ يشق عليه، يجد نفسه أسبوعا وهو يحفظ في المقدمة ولا أكثر، ما زال كما في الجوهر المكنون، مقدمة طويلة في الجوهر في البلاغة، كذلك في السلم أطال فيها نوعا ما. فالشاهد على كل حال هذا شيء جيد مقارنة مع من يطيل، لكن المقدمة المختصرة التي فيها ذكر حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاد والآل والصحب دون تطويل، هذه لا لا لا تنافي الاختصار، ما كتنافيش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، لا تنافي الاختصار، وفي هذيك الحق لا حق رسول. المهم على كل حال الشيخ له وجهه في هذا رحمة الله عليه، ولكل وجهة هو موليها. لكن البسملة المحشي تعقب الشارح، المحشي عندكم قال كان ينبغي أن يذكر البسملة، قال فإن قيل من أين لك أن المصنف ابتدأ بها، قلت، قال لك زعما المحشي يجيب، قال لك قلت غير واحد ذكر ذلك أن المصنف ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وحاش المصنف ألا يذكرها. يعني ما عرف عن المصنف من زهد، لأن المصنف كان معروف أيضا بالعبادة والزهد والورع، قيل ألف هذا الكتاب وهو متوجه إلى الكعبة، كان ينظر إلى الكعبة ويكتب، وقيل هذا مما يروى يذكر من باب صح أو لم يصح، مما يروى أنه قيل، قد يكون هذا مبالغة، المهم على كل حال أنه لما صنفها تجاه القبلة الكعبة رماها، طرحها في البحر، وسأل الله تعالى أن ينشرها إن كان فيها خير له، وأن لا تظهر إن لم يكن فيها خير، يعني وجدها بعضهم أي شاء الله تعالى بقاءه كذا، هذا مما يروى عنه. لكن على كل حال هذا الانتشار دليل على البركة. المهم المصنف كما قال لك المحشي ذكر غير واحد أنه بدأ بالبسملة وحاشاه أن لا يبدأ بها، وحذف المقدمة اكتفاء بالبسملة. البسملة هذا نحت لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، اختصار لكلمة بسم الله الرحمن الرحيم، نحت لبسم الله الرحمن الرحيم باسم في الأصل ديالو على وزن فعلا، ثم تزاد له التالي، أن الفعل ديالو بسملة، بسملة يبسمل، هذا الفعل على وزن فعلا، نحت لبسم الله الرحمن الرحيم. والاسم من بسملة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم باختصار إن شاء الله لن أطيل الكلام عليها، والمحشي أطال الكلام عليها، ولا لستم مضطرين لفهم كل ما ذكر فيها في هذا المقام. في هذا المقام كل ما ذكر فيها من حيث ما ورد في فضلها ومن حيث الاشتقاق ومن حيث المعاني ومن حيث الإعراب، لستم مطالبين بكل هذا، الذي يهمنا الآن هو إعرابها باختصار مع المرور إلى المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم فيها جار ومجرور بسمي، ومضاف إليه وهو الله، ونعت أول وهو الرحمن، ونعت ثاني وهو الرحيم. وباسم هذا جار ومجرور، والجار ومجرور لابد له من تعلق، لابد له من تعلق، فالجار ومجرور هنا متعلق على الأصح بفعل محذوف متأخر، بفعل محذوف متأخر، متعلق على الأصح بفعل ولم يتعلق باسم، لأن الأصل في العمل للأفعال، وبالتالي فلأن التعلق اش معناه؟ معناه أنه معمول، أن الجار ومجرور معمول لعامل محذوف، فالمتعلق معمول والمتعلق عامل، والأصل في العمل للأفعال، فالأحسن أن نقدر المحذوف فعلا، ويكون التقدير مثلا هنا بسم الله أصنف، بسم الله أؤلف، لأن الأحسن في تقدير الفعل أن يقدر فعلا خاصا مناسبا للمقام، هذا أحسن من تقديره فعلا عاما، يمكن أن نقدر فعلا عاما بسم الله أبتدئ، لكن الأحسن تقديره فعلا خاصا مناسبا للمقام، بسم الله أكتب أؤلف أصنف ونحو هذا. طيب إذا الأحسن أن يكون فعلا، ويجوز أن يكون اسما، ويكون التقدير بسم الله ابتدائي، واضح مصدر يتعلق به الجار والمجرور، لكن الأحسن يكون فعل. طيب فعل خاص ثانيا قلنا متأخر، علاش نقدره متأخر أحسن؟ نقدره متأخرا أحسن لفائدتين. الفائدة الأولى للتبرك بالبداءة بسم الله، التبرك بالبدء بسم الله، هذه البركة بالبدء بسم الله تحصل بتقديم اسم الله على الفعل، فيكون تقدير بسم الله أكتب، بسم الله أصنف، كأن المتكلم يريد أن يبدأ كلامه بذكر الله تبركا به. والفائدة الثانية لإفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فكأنك تقول أبتدئ بسم الله دون غيره، أبتدئ بسم الله لا باسم غيره، هذا المعنى اللي هو الحصر، لا أبتدئ إلا بسم الله، يستفاد من التقديم والتأخير، لأن التقديم والتأخير يدلان على التقديم والتأخير يدل على الحصر، من أساليب الحصر تقديم ما حقه التأخير، واضح؟ فعندما تقول بسم الله أبتدئ فكأنك قلت لا أبتدئ إلا بسم الله، لا أبتدئ باسم غيره. إذا قلنا باسم جار ومجرور، الباء هنا هذا حرف الجر، الباء لها معاني، بالبستعين وأدي عوض ألصق إلى آخره، شنو معناها هنا؟ معناها هنا الاستعانة على الصحيح، وقيل المصاحبة، الصحيح الاستعانة، أبتدئ باسم الله أبتدئ مستعينا باسم الله، وقيل المصاحبة، والقول بالمصاحبة لا بأس به إذا لم يكن ناشئا عن انحراف عقدي، لأن الزمخشري رحمه الله وبعض المعتزلة أوجبوا هنا أن تكون الباء للمصاحبة ومنعوا أن تكون للاستعانة بناء على أصلهم العقدي في القدر، في باب القضاء والقدر، معروف أن المعتزلة قدرية. وش معنى قدرية؟ أي أنهم نفاة القدر، القدرية هم نفاة، وصفوا بعكس ما هم عليه، القدرية هم نفاة القدر، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فالمعتزلة منهم. الزمخشري قال لك الباء هنا ليست للاستعانة، للمصاحبة، المعنى أبتدئ مصاحبا اسم الله ولا ينبغي أن تكون للاستعانة. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن العبد مستقل بخلق أفعاله وأن الله تعالى لا يقدر عليه الأشياء، ولهذا لا معنى لأن يستعين بالله لأنه مستقل بخلق أفعاله، هذا عند القدرية. ولهذا لاحظ قوله هي للمصاحبة فقط مبني على أصل عقدي عنده، مفهوم؟ ولهذا الصحيح أن يقال هي للاستعانة، ولا مانع أن نقول للمصاحبة بشرط أن لا يكون هذا ناشئا عن هذا الأمر العقدي، ماشي أنا كنقول للمصاحبة لأن الاستعانة كذا كذا، لا، للمصاحبة لأن معناها صحيح في الجملة، أبتدئ مصاحبا اسم الله للتبرك، علاش بغيت تبدأ مصاحبا للتبرك به، لا مانع من هذا، واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسم أي هذا هو اللفظ الدال على الله تعالى، أبتدئ بسم الله أي باللفظ الدال على الله تبارك وتعالى، اسم هذا الدال، والله هو الله، كنقصد المسمى، والمسمى ذاك هو المدلول، ولهذا كلمة الله هنا قصد بها المدلول ولا الدال، قصد بها المدلول أي ذات الله تبارك وتعالى، لأنها أضيفت إلى الاسم، اسم الله، فالاسم دال على الدال والله دال على المدلول. والله هذا اللفظ عالم على ذات الله لا يسمى به غيره سبحانه. بسم الله الرحمن نعت أول، والرحيم نعت ثاني، والرحمن والرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة، رحمن على وزن فعلان، فعلان هذه صفة تدل على الامتلاء، لأن فعلان هذا الوزن هذا في العربية يدل على الامتلاء، صفة تدل مش للمبالغة، لا غلط، ماشي فعلان ليس من أوزان المبالغة، لكن قل صفة تدل على الامتلاء، لأن فعلان يأتي للامتلاء، هذا معروف في الصرف، فعلان يأتي دلا على الامتلاء. قلنا رحمن هذا وصف دل على الامتلاء، ورحيم وصف دل على المبالغة، نعم فعيل يأتي للمبالغة، فعالون ومفعالون وفعولوا في كثرة إلى أن قال وفي فعيل قلد وفعيل، ففعيل يأتي للمبالغة. الشاهد هذان الوصفان رحمن ورحيم مشتقان من الرحمة، من صفة الرحمة، لأن رحمن وصف ورحيم وصف، والوصف مشتق، والمشتق لابد له من مشتق منه، شو المشتق منه؟ المصدر، شنو المصدر؟ هو الرحمة، وشنو تدل عن المشتق منه اللي هو المصدر وهو الرحمة، والمشتق هو الوصف، رحمن وصف مشتق من الرحمة، ورحيم وصف مشتق من الرحمة. قد تسأل أنت الآن تقول ما الفرق بينهما؟ الجواب الفرق بينهما أن رحمن أوسع دلالة على الرحمة من الرحيم، لأن رحمن يدل على الامتلاء، هذا الوزن يدل على الامتلاء، ورحيم هذا الوزن فعيل لا يستلزم الدلالة على المبالغة، قد يأتي وقلد في فاعل في فاعل وقال وفي فاعل قلد وفاعل، يأتي بقلة، وقد يقصد به مجرد الوصف، فعيل ككريم، شخص كريم، شخص ظريف، المقصود مجرد الوصف لا المبالغة. وإذن وعليه فرحمن هذا أوسع مبالغة، أوسع دلالة على الرحمة من رحيم، لأنه دال على الامتلاء واحد، ولأن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، رحمن فيه 5 حروف، رحيم فيه 4 حروف. طيب هذه الأوسعية ما أثرها؟ أثرها على ما قالوا، وفي المسألة أقوال، لكن اختاروا منها قولا قويا، وهو أن رحمن هذا الدال على الرحمة الواسعة، هذا اللفظ هذا يكون دالا على رحمة الله تعالى الواسعة العامة لجميع الخلق المذكورة في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، جميع الخلق. فهد الرحمة التي وسعت كل شيء يدل عليها بوصف الرحمن، لأن الرحمة مصدر، هذا الرحمة الله تعالى التي تسع جميع المخلوقات يدل عليها بوصف رحمن. والقسم الثاني رحيم لا يدل على ذلك، إذن ففيه رحمة خاصة بالمؤمنين، رحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، كان الله تعالى رحيما بالمؤمنين. هذا باختصار. قال الشيخ رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام يحتاج إلى الكلام على الكلام يحتاج إلى شيء من التفصيل، نحاول شي شويه في 5 دقائق خلاصه، وان شاء الله في الدرس الاتي نفصل. لا شك انكم قراتم بكم الى واحد الامر مهم جدا، قراتم في بعض الشروح وكذا وانتم تراجعون الكلام له بعديان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معناه اللغوي هو ما تحصل بسببه فائده، سواء اكان بالخط او الكتابه او الاشاره، وفي الاصطلاح هو اللفظ المركب المفيد بالوضعيات. هذا غير مسلم، التفصيل هذا غير مسلم. علاش؟ أنا أقول لكم علاش. الكلام في اللغة، في اللغة له معنى، يعني معنى حقيقي ومعنى مجازي، كما أن كثيرا من الألفاظ في العربية يكون عندها معنى حقيقي ومعنى مجازي. الكلام حقيقة في اللغة حقيقة هو الكلام الاصطلاحي، هو اللفظ المفيد، ذلك مركب الوضع لا حاجة إليه، مقصود اللفظ كما قال اللفظ المفيد، هو اللفظ المفيد، هذا هو الكلام في الحقيقة اللغوية، الكلام لغة حقيقة لا مجازا. إذا أطلق الكلام في اللغة العربية فالمراد به المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن لكي تسمى المعنى الحقيقي هو اللفظ المفيد، هذا هو معنى الكلام حقيقة. وإطلاق الكلام على ما تحصل به فائدة مطلقا، سواء أكان بالخط أو الكتابة أو الإشارة أو بالكلام النفسي، مجاز. نعم الكلام كي تطلق على هذا الشيء ماشي لا، لكن ذلك مجاز. والعلماء من اللي كيبغوا يتكلموا على معنى اللفظ لغة كيقصدوا المعنى الحقيقي، هذا هو الغالب. ملي كنقولوا هذا اللفظ لغة كذا، ملي كنقولوا لغة اش كنقصدوا، المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ الحقيقي، هذا هو المعروف في ذكره، ولهذا لا يذكرون لك المعاني المجازية، يقولون ويأتي لك هذا في الأصل أن يذكر المعنى. إذا لبغينا احنا المعنى الحقيقي اش نقولوا؟ نقولوا الكلام في اللغة هو اللفظ المفيد، وفي الاصطلاح هو اللفظ المفيد. هذاك الكلام في اللغة راه هو الكلام في الاصطلاح، هو على الصحيح. وعلاش قالوا هذا الشيء؟ هذا الشيء يا سيدي راه مبني على امور عقدية، والطالب لا يدركها، وكي ياخذ هذا الشيء وكيمشي، ومن بعد كتولي حقائق مقررة لا تقبل المناقشة. هذا الشيء مبني على امور عقدية، مبني على ذاك التقسيم المعروف عند المتكلمين للكلام إلى كلام لفظي وكلام نفسي، ومبغيتش ندخلكم في هذا المحل في هذا المعنى. فالآن بتقرير هذا المعنى اللغوي كيتقرر الأمر ديال الكلام النفسي يتقرر في نفس الطالب، من بعد صافي يصير مسلما به أن الكلام في الحقيقة هو الكلام النفسي. لا، الكلام في الحقيقة هو الكلام اللفظي. الكلام يطلق على الكلام النفسي مجازا، ولهذا في العربية إذا أردت أن تطلق الكلام على كلام النفس لابد من تقييد، ولا لا تقول كلمت نفسي أو قلت في نفسي ويقولون في أنفسهم، ولا لا يقول في القرآن قال يقولون في. إلا بغيت المعنى المجازي لابد من قرينة، خاصك تقول كلمت نفسي، قلت في نفسي، تكلمت في نفسي. فإذا لم تقل ذلك قلت تكلمت، دابا في العربية إذا قال العربي قد تكلمت في هذه المسألة، الأصل أن يحمل كلامه على اللفظي ولا على الكلام النفسي. إلا قال قد تكلمت في هذه المسألة، ها؟ اللفظي. إذن معنى الكلام لغة، دابا درنا مبحث لغوي، خلينا كاع من العقيدة مبحث، نقصوا المسألة احنا لغويا. العربي إذا قال تكلمت على هذه المسألة، بلا ما نقول لكم أنا مع فلان، نقول يا راه مع فلان قرينة، ما نذكرشكم مع فلان، قال غير تكلمت على هذه المسألة، شنو الظاهر؟ كلام لفظي ولا لا؟ إلا بغي يقول لنا تكلمت مع راسي خصو يقيد، خصو يقيد، يقول لك تكلمت مع نفسي، كلمت نفسي، خصو يقيد، لأن مجاز، مجاز لابد له من قرينة ولا لا؟ إذن فالكلام في اللغة معناه الحقيقي هو اللفظ، لابد خصك تقيده باللفظ، والكلام هو اللفظ، هذا هو الكلام الحقيقي. وإطلاق الكلام على الخط والإشارة والكتابة والنفسي هذه كلها إطلاقات جائزة لكنها مجازية مش حقيقية، لابد لها من قيود، من قرينة. ممكن الكلام يتطلق على الكتابة ولا لا؟ وتقول يقول مثلا العالم تكلمت في كتابي كذا، دابا عالم كيتكلم يقول وقد تكلمت على هذه المسألة في كتابي في كذا، اش كتفهم من تكلمت؟ الكتابة، لأن القرينة قال في كتابي، القرينة واضح. وهكذا المجاز لابد فيه من القرينة. إذن فالتحرير شنو نقوله؟ الكلام لغة هو اللفظ المفيد، هذا هو الكلام لغة، هو اللفظ المفيد، واصطلاحا هو اللفظ المفيد، هو نفسه. يعني هذا المعنى بعبارة أخرى، هذا المعنى الاصطلاحي الآتي معنا اللي قال الشيخ الكلام هو اللفظ المركب المفيد، هذا هو معنى الكلام لغة حقيقة. الكلام في الحقيقة في معناه الحقيقي اللغوي هو اللي ذكره المصنف، ماشي هذا. لأن دابا ماذا يوهم هذا التقسيم اللي سمعته؟ يوهم أن هذا تعريف للكلام تعريف خاص عند النحاة، اصطلاح تعارف عليه. هادشي اللي كتفهموا منه ولا لا؟ اصطلاح، لان ملي كنقولوا في الاصطلاح راه سبق لينا معنى الاصطلاح، معنى تعارف عليه اهل فن مخصوص، فكتفهم منه ان هذا معنى الكلام عند النحاة فقط. اما في اللغه العربيه لا، ماشي هذا معنى الكلام في اللغه العربيه. الكلام عنده معنى. طيب شنو كلام في اللغه العربيه؟ هو كلام النفس، هو الخط، هو وكل ما تحصل به فائده، وليس كذلك. الكلام في اللغه العربيه حقيقه هو هذا اللفظ المركب، واصطلاحا ومجازا قد يطلق على ما يفيد من خط او اشاره او كذا او كذا او كذا، تقرر هذا. وطيب هذا الشيء علاش راه مبني على الامر العقدي؟ لان دابا باش يقرر لك المتكلم ان كلام الله حقيقه كلام نفسي، عنده هو مقرر في العقيده ان كلام الله الحقيقي هو كلام الله النفسي، وان الالفاظ كالقران ما هي الا عبارات داله على كلام الله. هذا الشيء راه كيسري في جميع العلوم، لأن باش ما يتناقضش المتكلم، باش ما يتناقضش في جميع العلوم. إذا الكلام جاء قال لك في اللغة ما تحصل به فائدة، فما تقررش عندك أنت أن الكلام هو اللفظ، ما استصحبتيهاش في اللغة، واضح المعنى؟ كتقول أنت اللفظ هذا غير في اصطلاح النحاة، أما في اللغة ماشي ضروري يكون لفظ. فبلي غنقرر لك أن الكلام الله حقيقة هو المعنى القائم بذات الله، المعنى النفسي اللي هو هذاك المعنى القائم بذات الله، ونجي نقول لك إطلاق الكلام، ولهذا بعضهم صرح قال لك الكلام حقيقة هو الكلام النفسي القائم بالذات، ومجازا يطلق الكلام على اللفظ، هذا مجاز لغوي هو حقيقة عند النحاة، لكن عند اللغويين يعتبر مجازا، إطلاق الكلام على اللفظ مجاز لغوي، وضح المعنى. فهذا الأمر مبني على ذاك. إذن الكلام من جهة تحرير المسألة والنظر في اللغة حقيقة هو اللفظ المفيد، ويطلق على تلك الأشياء تجوزا. ولهذا في المقدمات كاين بعض الشارحين في المقدمات كيقروا للطالب هذه المسألة ويستدلون لها بالشعر، الكلام يطلق على ما تسوي فائدة سواء أكان بكذا أو كذا أو كذا، ومن هذا قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يتقرر في النفس أن الكلام النفسي هو داخل في الكلام في اللغة الحقيقي بالمعنى الحقيقي. واضح وليس كذلك. هذاك بعدا كاين في اللغه لكنه معنى مجازي خاصو قرينه. وهذا ولهذا اش قال؟ ان الكلام لا في الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهذا هو معناه في اللغه. ومعناه في الاصطلاح عند النحاة المذكور هنا هو اللفظ هو المعنى اللغوي. وإطلاق الكلام على ما سوى هذا صحيح لغة لكن مجازا، لهذا لا بد له من قرينة تدل عليه. اكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تفصيل نتركه إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك.